لأن لا يأتي الكفار والمشركون والذي يكون في هذا حكم المجاهد حكم المجاهد يجلس فيها. فكذلك الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة. ويقول الإمام النووي المراد الصلاة المتقاربة، يعني مثلا ليس من الرباط أن الإنسان يجي من صلاة الفجر ويقعد في المسجد ينتظر الظهر وينتظر العصر وينتظر المغرب وينتظر العشاء، لا هذا مثلا المغرب والعشاء، العصر والمغرب والعشاء هذه صلاة متقاربة. فإذا جلس فيها في المسجد هذا وذكر وصار يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يتذاكر العلم فذلك الرباط، لأن السلف المتقدمون ما كانوا يفعلون ذلك، يعني يجلس مثلا من صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد، لا بل يذهب إلى أعماله، ولكن في صلاة متقاربة يذكر إيه المراد بإيه، يعني الصلاة هذه اللي ينتظر الصلاة تكون صلاة متقاربة، يمكن هذا المغرب والعشاء، يمكن كذلك العصر والمغرب. مثلا بعض الناس لهم أعمال في أول النهار، بدل ما يقعد في البيت نائم ولا لا يعمل شيء يجي يصلي العصر وينتظر المغرب ويصلي المغرب وينتظر العشاء، أما ينتظر من الفجر إلى ذلك فهذا ما كان السلف يفعلونه ذلك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحب أن الرجل يجلس بدون عمل، فلأجل ذلك يقول بهذا يعني هذا تقريبا. فيقول باب فضل إسباغ الوضوء، معنى إسباغ الوضوء يعني إتمامه، يتوضأ وضوءا كاملا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما مر علينا في الأحاديث التي رواها حمران وزيد بن ثابت وزيد الأنصاري وكذلك أبو هريرة، فيكون وضوء كامل كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى المكاره يعني في شدة البرد يكون الماء بارد يغسل ثلاثة مرات، يقول لا بدل الماء بارد واحدة مرة يكفي، أو يكون في ألم في جسمه فيقوم إيه يتوضأ وضوءا كاملا زي ما كان لما ما كان ألم في جسمه، فهذا معناه يعني معنى مع المكاره معناه يعني ألم في جسمه أو برد شديد، فهو يغسل الأعضاء كما كان يغسلها لما كان في أيام الحج، فهذا معناه باب فضل إصباغ الوضوء مع على المكاره، وإذا المكاره معناه في ألم شديد في جسمه أو شدة برد شديد فهو يفعل هذه الأشياء. ولذلك جاء فيه حديث عن رسول الله هذا الحديث الذي ذكره، وهو حدثنا يحيى بن أيوب وخطيبة وابن حجرهم جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن ابن أيوب، حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فيقول في هذا الحديث عن أبي هريرة مرفوع إلى رسول الله قال ألا أدلكم، وألا حرف تنبيه في اللغة العربية، ألا حرف تنبيه يعني زي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا أدلكم يعني أخبركم وأفيدكم بهذه نعم على ما يمحو الله به الخطايا، ما يمحو الله به الخطايا معنى الذنوب والآثام، ويرفع به الدرجات، ويرفع به الدرجات نعم وهي درجات الجنة، فإن درجات الجنة بين كل درجة ودرجة 100 درجة نعم. قالوا بلى يا رسول، قالوا يعني بلى بمعنى نعم، يعني أخبرنا يا رسول الله، هذا معناه بلى. قال إصباغ الوضوء على المكاره يعني إتمام الوضوء على المكاره في وقت شدة البرد أو في ألم شديد في جسمه، فهو يغسل أعضاء الوضوء كما كان يغسلها لما كان في أيام الحر، فهذا معناه يعني إتمامه على المكاره في هذا. وكثرة الخطى إلى المساجد، وكثرة الخطى هذا قد يكون دار بعيدة مسافة إلى من بيته إلى داره، وكلما رفع رجله رفعت له درجة، وكلما حط رجله حطت عنه خطيئة ذهابا وإيابا، حتى أن رجل من أصحاب رسول بني سلمة لما يعني ذهب صارت بيوت قريب المسجد فقالوا لهم يعني انتقلوا لكم في المسجد، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني دياركم تكتب آثاره، وجلسوا هناك عشان كلما رفع رجله رفع، أما إذا كان قريب فتكون الدرجات أقل، لأن هذا ثم بعد ذلك وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد والصلوات التي تنتظر مثل هذه الصلوات يعني القريبة من بعد كالعصر والمغرب والعشاء، وأما من أول النهار يجلس المسجد فهذا لم يكن السلف الصالح يعمل، ولا كان واحد مثلا له أعمال وأعمال رجل مثلا كبر سنه وله أولاد يخدموه وهم شغل فيجلس يمكن يعني تقريبا ليس معي. ويقول هنا في هذه الأحاديث يعني نقرأ ما قاله الحافظ، قال القاضي عياد محو الخطايا كناية عن غفرانها، والمراد دائما الغفران يعني غفران الذنوب الصغائر، دائما العلماء هكذا يقولوا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم على المكان نعم قال محو الخطايا كناية عن كفرانها. قال ويحتمل محوها من كتاب حفظ ويكون دليلا على كفرانه. ورفع الدرجات إعلاء المنازل في الجنة وإسباغ الوضوء تمام. والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك. وكثرة الخطى تكون ببعد الدار وكثرة التكرار وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال القاضي أبو الوليد قال هذا في المشتركتين مشتركتين كالظهر والعصر يمكن يعني وكالظهر والعصر والمغرب والعشاء من الصلوات في الوقت. وأما غيرهما فلم يكن من عمل الناس. والمراد بعمل الناس يعني السلف المتقدمين. وقول فذلكم الرباط هذا المرغب فيه وأصل الرباط الحبس عن الشيء كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة. قيل ويحتمل أنه أفضل الرباط كما قيل في الجهاد جهاد النفس. ويحتمل أنه الرباط المتيسر الممكن أي أنه من أنواع الرباط. ومعلوم كذلك الذين من المسلمين يجلسون في سهور البلاد الإسلامية هذا كذلك رباط وفيه أجر عظيم. فهذا تقريبا الحديث الثاني. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك حول الإسناد. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد. وليس في حديث شعبة ذكر الرباط. الرباط ما فيه. وفي حديث مالك ثنتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يعني في حديث فيه فذلكم الرباط مرتين وفي حديث فذلكم الرباط مرة واحد وفي حديث ما فيه. وهذا يعني تقريبا مما يمتاز به صحيح الإمام مسلم في هذا الموضوع. يذكر إيه الروايات كلها فكل رواية فيها زيادة. وهذا شيء يعني يمتاز به يعني صحيح الإمام مسلم. في رواية فذلكم الرباط في رواية ما في فذلكم الرباط في رواية فذلكم الرباط مرتين. وكلها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة من الاستدلال. قال حديث مالك ثنتين فذلكم الرباط فذلك. وهكذا في الأصل في الأصول ثنتين وهو صحيح ونصب بتقدير ذكر اثنتين أو كرر اثنتين. يعني فذلكم الرباط يعني قال اثنتين اثنتين هذا دحين خلاه منصوب بالياء نيابة إيش يعني ذكر ذكر اثنتين لأنه المثنى ينصب إيه بالياء فذلكم الرباط. ثم ذكر ترجمة أخرى وهي باب السواك. والسواك معلوم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل واجب السواك عند الوضوء وعند الصلاة أو غير ذلك؟ فيبغى يبين لنا في ذلك الأحاديث الذي تثبت أن ذلك مشروع وأنه سنة. يعني أصح الأقوال أنه سنة وهناك من العلماء يقول واجب ولكن أصح الأقوال أنه سنة. والدليل على ذلك الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني لأمرتهم أمر إيجاب إذن بيجي أمر إيه؟ أمر الندب والاستحباب. لأمرتهم يعني أمر وجوب ولكن عشان لا يشق على أمتي ما أمرتهم إيه بالوجوب وإنما أمرتهم على أن يكون سنة. فيصير السواك يعني سنة. فباب السواك بعد. قال أهل اللغة السواك لكسر السين السواك لكسر السواك ويطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوق له. يعني نفس الإنسان لما يحدث سواك يقول فلان نعم هذا سواك أو متسوق. وكذلك نفس العود دحين الناس يبيعون في الحرم هنا هذا الواحد منه يسمى إيه؟ سواك. فيطلق على الفعل ويطلق على العود الذي يتسوق يعني الآلة الذي وهو مذكر. قال الليث وتأنسه العرب أيضا. قال الزهري هذا من عدد إيه الليث يعني من أغلاط. الصحيح أنه مذكر يقول هذا سواك ما يقول هذه سواك. يعني كده معروف لو واحد قال هذه سواك يعني شو تقيم مرة واحد أبدا. وفيه مثلا وهو مذكر يعني لأنه في بعض الأشياء ولو كانت يعني مذكرة يجوز مثلا لما يكون مؤنث مجازي لما يكون مؤنث مجازي لنا أن نذكره ونؤنث. مثلا واحد يقول طلعت الشمس وطلع الشمس كله صحيح لأن الشمس إيه مؤنث مجازي. وقامت الحرب وقام الحرب وانكسرت الكأس وانكسر الكأس جائز. كثير في القرآن جاءتكم بينة وجاءكم بينة هذا فيه. لكن هذا لا هذا اسم مذكر فالصحيح انه ايه مذكر هو هذا. وقال ويذكر والسواك فعلك بالسواك ويقال ساك فمه يسوكه سوكا يعني ايه الماضي حقه ساك فعل ايه يعني اجوف معتل ايه الوسط زي قال وزي باع وغير ذلك. وساك يسوكه سوكا فان قلت استاك لم يذكر قال استاك فلان ما يحتاج نقول فمه اما نقول ساك ايه فمه ساك يسوك فمه. وإذا قلنا استاك خلاص إذا قلنا استاك ما نجيب إيه المفعول هذا. ولم يذكر الفم وجمع السواك سوك جمع السواك سوق، لأن نحن كنا نسمع كثير من بعض الناس ومن بعض طلبة العلم الذي هم هذا يقولوا أن كان يعني مثلا هارون الرشيد أو غير ذلك أو واحد منهم سألوا إيش معنى السواك، قال له مثلا اجمع السواك، قال ضد محاسن. هذا تقريبا غلط، تبين لنا ان الان يعني قراءتنا ودائما العلم يعني فيه فائده، يعني يزداد زي ما يقولوا العلم يعني الشيء الذي يزداد بالانفاق، يعني مذاكره العلم تزيد العلم. فانا كنت يعني سمعنا هذا زمان، ولكن دحين النووي يقول لا، سواك جمع سوق، ايش دليل؟ زي كتاب وكتب، يعني كتاب تجمع على ايه؟ كتب، وسواك زي سوا سوا، ها سواك وكتاب شكل واحد، فايش جمعوا سوق؟ يعني فالذي يقول مساويك هذا مو صحيح، غلط. وكثير يمكن مننا من طلبة العلم سمع هذا، لأنه سمعنا من المشايخ، والسبب في ذلك ايش السبب؟ انه مثلا شيخ يسمع من شيخ والثاني يسمع بدون ان يطلع على ايه، على اشياء يعني ايه في كتاب، او شخص يعني قرأ في كتاب فياخذها كذا قضية مسلمة، وهذا معروف كثير. مثلا نحن سمعنا ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى استنبط من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، يقول 40 فائدة، 40 فائدة. واحد طالب عنده حين قلنا بالله استخرج لنا 10 ما يقدر، يعني يقدر 1 2 3، ولكن بعدين تبين لنا من صحيح البخاري أن حديث أنس كله يعني فيه تقريبا 100 فائدة، وحديث أنس طويل، يعني حديث أنس إنه مرة أنس يعني الرسول زار إيه، زار أبا طلحة، الرسول زار أبا طلحة، فذكر من جملة الفوائد الذي حصل أنه يعني صافح أبا طلحة، نعم، ونام على فراش أم سليم، ها، ومازح أبا عمير، وذكر واحد واحد هنا عد 100، الحافظ في الفوائد 100 فائدة، يقول 50 أو 60 هذا تمام، ولكن 20 40 قال بالعافية يعني بالقوة يعني جابوها العلماء، وكلها ذكر يدل على إيه؟ على علمه العظيم ده. معنا ده حين لو ترى ذلك تقريبا إذا سواك إيه؟ سوق، يعني عشان نحن نقول لطلبة العلم يعني هذاك اللي يمكن سمعه زي ما أنا سمعته مساويك هذا ما هو صحيح، غلط. فيقول هذا، فيقول ككتاب وكتب، وذكر صاحب أنه يجوز أيضا سوق بالهمزة. وفي اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في تذهب السفرة. إيش معنى السواك؟ يقول اصطلاح العلماء استعمال عود، وهو عود الأراك ده أو نحوه زي الفرشة الآن في عصرنا، أو خرقة يعني فيها يبوسة، هذا لتذهب السفرة وغيرها عنه. والله ثم إن السواك سنة ليس بواجب، يعني بعض العلماء يقول واجب، وبعض العلماء يقول، في بعض العلماء يقول إذا ما تسوك صلاته باطل، طبعا هذا مو صحيح، هذا ما هو صحيح. فإذا السواك سنة ويستحب يعني في أوقات مخصوصة، مثل ما قال في أوقات استحباب، يعني ثم إن السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكن في 5 أوقات أشد استحبابا، أحدها عند الصلاة، عندما يصلي سواء كان متطهرا بماء أو بتراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا، الثاني عند الوضوء، الثالث عند قراءة القرآن، الرابع عند الاستيقاظ من النوم، الخامس عند تغير الفوق، وتغير يكون بأشياء منها ترك الأكل، والشرب منه، يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب، ومنها أكل ما له رائحة كريهة، ومنها طول السكوت، ومنها كثرة الكلام. يعني هذه إيه يسن في هذه الأوقات التي ذكر السواك، يعني يستحب في أوقات، ولكن في 5 أوقات أشد أحدها عند الصلاة، سواء كان متطهرا بماء أو بتراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا، الثاني عند الوضوء، الثالث عند قراءة القرآن، الرابع عند الاستيقاظ من النوم، عند تغير الفم، وتغير يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب مدة، ومنها أكل ما له رائحة كريهة، ومنها طول السكوت، ومنها كثرة الكلام. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن السواك يكره للصائم بعد الزوال، يعني هذا مذهب الشافعي، ولكن مرت علينا أحاديث صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاك في جميع النهار وهو صائم، أبدا فيها يعني أحاديث موجودة في صحيح البخاري مرت علينا، وأي واحد من طلبة العلم يمكن أن الرسول كان يستاك في أول النهار وفي وسط النهار وفي آخره، ولكن حتى أنا أذكر صار يعني شقاق بين بعض طلبة العلم وبعض المشايخ القدام في زمن، يقول كيف واحد عالم مثلا، نحن ما اطلعنا على البخاري ذاك الوقت، كيف واحد عالم يقول يخالف الإمام الشافعي؟ هذا في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص، فالذي استاك له ذلك. ثم هذا قد لا يزيل، لأنه قال لخلوفه فمن الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. إيش السبب الإمام الشافعي قال هذا؟ دخلوا فضل، يعني فم الصائم يعني الرائحة التي تخرج من الصائم بعد الزواج تصير رائحة كأنها كريهة للإنسان، هذه أطيب عند الله من الريح. فإذا المسألة جائزة، فالذي استاك يعني ما ينكر، يعني طالب علم يشوف واحد يتسوق بعد الظهر ينكر عليه، غلط هذا، إيه من قلة معلوماته، ها من قلة، لو قرأ البخاري وشاف الأحاديث التي ساقها البخاري، ها التي أعلى درجة في فإذا المسألة كالذي استاك ما يقل شيء، والذي يعني ترك هذا ما يقلوه، ها وأما كده تعصب لشخص أو لمذهب يعني هذا ليس من شأن طلبة العلم، ها المنصفين هذا، فالإمام الشافعي يرى هذا ويستدل بهذا الحديث، ولكن الصحيح الأحاديث موجودة في صحيح البخاري ساقها وأثبت أن الرسول كان يستاك في أول النهار وهو صائم وفي وسطه وفي آخره، ها وأن هذا لا يزيل يعني شيء من والحديث الذي ساقه الإمام مسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا ثلاثة كل المشايخ هذول اللي هو الإمام مسلم قالوا حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أشق على المؤمنين، هنا في هذا الحديث على وفي حديث زهير على أمتي، والمعنى واحد لأن المؤمنين هم أمة الرسول أمة الإجابة، ها لأن المؤمنين أمة الإجابة، والأمة الموجودون الآخرون الذي ما أجاب الرسول يسموا أمة دعوة، والأمة الموجودة في العالم كلهم أمة مين؟ أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، من يوم بعث الرسول محمد إلى أن تقوم القيامة هم أمة رسول الله شاءوا أم أبوا. وجاء في حديث مرد علينا لا يسمع به يهودي ولا نصراني ولا يؤمن به إلا دخل النار ابدا، فجميع النصارى وجميع اليهود وجميع القارات السبعه لازم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واي شخص لا يؤمن بمحمد ويموت الى جهنم ما يشوف الجنه بعينه ابدا، واما قبل بعثته فاذا امن بموسى وامن هذا يمكن. لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، هذا محل الشاهد، ليس هذا لامرتهم يعني لامرتهم امر وجوب، اذا بقي امر ايه؟ الندب والاستحباب، ها ومعلوم أن أوامر الله وأوامر الرسول تارة تكون للوجوب وتارة تكون للندب والاستحباب وتارة تكون للإباحة إلى غير ذلك، وهذا موجود. وأي عالم أو طالب علم يقول كل الأوامر للوجوب دائما فهو كذلك ما عنده فقه أبدا، وهذا موجود في القرآن، مثلا وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا هذا فعل أمر مبني على حسن، يعني إذا غلقنا الإحرام نروح نأخذ بندقية نروح نجري وراء الطيور، لا يعني مباح، واحد يخرج من مكة يروح يصيد الطيور هذا، صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، فليس كل أمر، فإذا هنا بقي الأمر إيه للندب والاستحباب، وهذا وهناك من العلماء من قال إنها للوجوب، والظاهر أنه يعني لم يعلمهم فهمه. قال لولا فيه دليل على أن السواك ليس بواجب، قال الشافعي رحمه ولو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق، قال الجماعات من العلماء من الطوائف فيه دليل على أن الأمر للوجوب وهو مذهب أكثر الفقهاء، أن الأمر للوجوب وهو مذهب أكثر الفقهاء وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول، قال ووجه الدلالة أنه مسنون بالاتفاق، فدل على أن المتروك إيجابه، وهذا الاستدلال يحتاج في تمامه إلى دليل على أن السواك كان مسنونا حالة قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك، وقال جماعة أيضا فيه دليل على أن المندوب ليس مأمورا به، وهذا فيه خلاف لأصحاب الأصول، ويقال في هذا الاستدلال ما قدمناه في الاستدلال على الوجوب، والصحيح ليس كل أمر للوجوب، يعني كل واحد يقول أمر للوجوب يعني كابن حزم وغير ذلك وداود الظاهري يقولوا كده يعني في هذا، وهم في هذا يعني ذلك. قال وفيه جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول كذلك اجتهد فيما لم يرد فيه نصر ومن الله تعالى، وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول وهو الصحيح المختار. السواك عند كل صلاة ويسن في أوقات مخصوصة عند القيام من النوم، نعم، وعند الصلاة وعندما يعني يريد قراءة القرآن، وعندما مثلا يتغير فمه برائحة كريهة أو يكون أكل أشياء ما هي طيبة، فهذا يعني يسن ويتأكد في هذا الموضوع. ثم ذكر قال حدثنا أبو قريب حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن مقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك، يعني هذا التابعي يسأل عائشة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول إذا دخل بيته بأي شيء يبدأ به، قالت يبدأ بالسواك، عشان يمكن كان الرسول يعني جلس في مجلس وكان يتكلم، نعم، يعلم الناس الخير، يعلمهم أحاديث الرسول ويعلمهم القرآن ويعلمهم كل شيء. فإذا دخل بيته أول شيء يبدأ به كان يبدأ بالسواك، لأنه فمه قد تغير، حصل فيه بعض التغير، فهذا دليل على أن السواك يعني يسن عند تغير الفم بأكل أو بشرب أو بقراءة أو باستيقاظ من النوم إلى غير ذلك. قالت إيه بالسواك. وكذلك قال حدثنا أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان إذا دخل بيته، كان الرسول دخل بيته بدأ بالسواك. هذا حديث زي الحديث الأول، ولكن مشايخ الإمام مسلم متغير. هذا هنا حدثنا أبو بكر بن عبدي، وهناك حدثنا أبو كريم، وهذا لا يسمى إيه يعني تكرار في علم الحديث. ثم ذكر قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو بن جرير المعولي عن أبي البردة عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. يعني كان الرسول كده يعني خرج لسانه شوية، وكان نصص اللسان برضو يحرك فيه السواك عشان ينظف اللسان، وكذلك الأسنان، والأسنان تكون يعني يقول بالعرض، يعني ما هو بالطول، يعني كده يكون هذا العرض يعني يكون وجاء كذلك حديث قال وطرف السواك على لسانه، طرف السواك على لسانه، معناه أنه كان الرسول سوى في بيته وطرف السواك على لسانه، وهذا طرف اللسان يعني نفس هذا مع الأسنان كذلك، وعشان عشان يزيل الصفرة التي تكون في في السواك، الصفرة لأنه إذا كان ما يتسوق دائما يصير، وإذا كان أكل أشياء قد يكون فيه بعض الرائحة، فلذلك كان، وهذا يدل على أنه يعني من. ويقول هنا في بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره. والحديث الثالث كذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة، هنا كذلك حذيفة بن اليمان، وهناك أبي موسى الأشعري. يعني الصحابة كذلك مختلفون، يعني المشايخ للإمام مسلم مختلفون، وكذلك الصحابي هنا دحين حذيفة، وهناك قبله أبي موسى الأشعري، وهناك قبله عائشة. الصحابة فيه غير مختلفين. وهنا ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشكو شفاه بالسواك. إيش معنى شفاه؟ يعني يدرك، يحرك، يعني يأخذ السواك. وكذلك بماذا يتسوق؟ هل باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ والظاهر أنه هو من التنظيف يكون باليسار، لأنه جاء في أحاديث يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. السواك يعني رأينا في شيخ الإسلام ابن تيمية أن السواك يكون وقت السواك بيسار، هذا هو، لأن هذا التنظيف، وهذه أشياء ما وأما لما يبقى يلبس أو يأكل أو يشرب هذا لا يكون يكون باليد. وهنا ما تعرض لهذا، ولكن هذا هو تقريبا الذي يشوص شفاه بالسواك. إيش معنى يشوص؟ يعني يدنكه، يعني يأخذ السواك ويمر على الأسنان ويمر على نفس اللسان عشان ينضف اللسان، وكان فيه أي شيء يذهب هذا معناه يشوفه، وفسره بهذا. قال والشوص دلك الأسنان بالسواك، دلك الأسنان بالسواك عرضا، قاله ابن الأعرابي وإبراهيم الحربي وأبو سليمان الخطابي وأخو، قيل هو الغسل، قال الهرم وغير، وقيل التنقية. مقصود يشوص فاه يعني ينظف فاه بالسواك، والسواك قلنا هو إما نفس الفعل أو العود الذي يتسوق، وكذلك الفرشة في عصر، ولكن الفرشة ما تؤدي السنة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ما في يعني ما هي مثل السواك أفضل من الفرشة بأنه، وإن كان يعني هم يدعوا هذا ليس كذلك أبدا. ثم ذكر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأخبرنا جرير عن منصور حول الإسناد، وقال حدثنا ابن نمير حدثني أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة، هنا كذلك الصحابي كذلك حذيفة زي الحديث اللي قبله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل بمثله، مثل الحديث الأول الذي كان إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. وذكر المتن ما ذكره لأنه مثل الأول، ومشايخ الإمام مسلم يعني مختلفون. ثم ذكر كذلك إذا قام من الليل بمثل، ولم يقول ليتهجد، يعني إذا قام من الليل ولو كان لغير تهجد، لو كان مثلا قام يتسحر مثلا يعني يريد الصوم، كذلك يعني كان يستعمل السواك، وهذا تقدم لنا أنه يسن عند بعد قيامه بعد ما يقوم من الموت. ثم ذكر حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن منصور وحسين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة، برضو الحديث ثلاثة أحاديث كلها الصحابي حذيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. يعني يدني كفاه وينقيه بالسواك وهو الآلة العود الذي تسوك به أو نفس الفعل. يعني واحد يقول السواك يجوز نفس الفعل ونفس العود الذي تسوق به ونفس الفرشة الذي الآن يعني تفعل يعني تقريبا يسمى بهذا. ثم ذكر كذلك حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم حدثنا إسماعيل بن مسلم حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار. وهو ليش فعل ذلك؟ فعل ذلك ليرى يعني كيف الرسول يتهجد في الليل، وكان صغير هو يعني ذاك الوقت لما توفي الرسول عمره 13 سنة في حجة الوداع، يعني بعدها توفي الرسول، فكان هو معناه هذا كان عمره 10 سنوات ولا أقل ولا هذا يبغى يشوف الرسول. ونام يعني مرة عدة مرات مر علينا الحديث أنه ما يعني نام عند خالته ميمونة وكانت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فنام يقول على يعني طرف الوسادة والرسول وزوجته ناموا على لأنه صغير ثم بعد ذلك الرسول نام وتحدث معه وكان يمازحه حتى كان يمازحه يقول هذا شيخ شيخ قريش، يعني هذا يعني مزاح الكبير لما يقول لواحد أنت شيخ ولا أنت مدرس ولا أستاذ يعني يفرح بهذه الكلمة يكون هو عنده شيء من المعلومات. وهذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كرمه يقول له أنت شيخ قريش. ثم بعد ذلك نام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قام ثم بعد ذلك يعني قرأ هذه الآيات وذهب إلى شن معلق وتوضأ منها وضوءا خفيفا ثم جاء وبدأ يصلي. فكذلك نفس عبد الله بن عباس فعل مثل ذلك وجاء وقف على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الرسول كده وجابه إلى اليمين من أذنه أخذ منها ويعني ما مسع له إذنه كده مسك له هي مسكه. وهذا كذلك هذا كمان زي ما يقول دلالة يعني تظهير يعني من خلق الرسول. وقرأ هذه الآية إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات للأبواب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى هنا. ومر علينا أحاديث إلى آخر السورة في روايات أخرى إلى آخر السورة آخر آل عمران. ثم بعد ذلك الرسول توضأ وهو هنا في هذه الأحاديث ما ذكر، لكن يجي بعدين هناك في الصلاة يذكر أنه بعد ذلك وفي قيام الليل فعل مثل رسول الله قام وتوضأ ثم جاء وقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه الرسول وأتى به عنه. ولذلك إذا كان إمام ومأمون فإن يقف المأمون يقف عن عن يمين الإمام، وإذا كانوا اثنين فصاعد يقفون خلفه كما جاء في حديث كذلك أنس لما الرسول يعني ذهب إلى دار أبي طلحة يقول أنس فصففت أنا واليتيم وراءه، صففت أنا واليتيم اليتيم اللي كان عندهم في البيت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا. العجوز معناه زوج أمه، يعني المرأة يتنام مع زوجها ومع يعني ولكن ما توقف معه في الصلاة توقف خلف أبدا قال والعجوز خلفه مع أنه هذا أمه هي ما توقف في بجانب الرجل ما تقف. ولذلك خير الرجال أولها وشرها آخرها. فهنا محمد الشاهد إن الرسول قام فتسوك تسوك يعني استعمل العود ثم قام وصلى ثم اضطجع ثم كذلك اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء، يعلم أن السماء هذه من آيات زي ما قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. السماء دي يشوفها كده كبرى مع عظمها وطولها وعرضها واقفة بدون عمل، مع أنه أي إنسان مهما كان عنده من الإمكانيات ما يقدر يسوي لنا سقف 3 أمتار كده واقف لحاله، لازم هناك شيء يسوي. وهذه مع عظمها والله أخبر في كتابه يعني قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، هذه السماء تطوى كما يطوى واحد كتاب. الله قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. خلاص ما في إلا الإيمان. هذه السماء الكبيرة دي اللي قدر يروح القارات 7 يطالع فوق يشوف هذا السماء كلها. بعد ذلك تطوى كما يطوى يعني واحد منهم يطوي كتاب يعني يرسله في البريد. نعم قال الله نحن نؤمن بذلك ولا ففي عظمة للرب. وقال يعني بغير عمل ترونه يعني إلى غير ذلك من الآيات. ومحل سواء الحديث فتسوك بس هذا الذي يعني له علاقة بالترجمة. ثم ذكر كذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة وسفيان بن عيينة عن الزهري شيخ المحدثين عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمسة. اقرأ برضو هذا يعني هذه أحاديث باب خصال الفطرة. باب الترجمة الذي ترجمها الإمام البخاري خصال الفطرة. إيش معنى خصال الفطرة؟ يعني فسر بعضهم يعني أنها من الإيمان. فسر بعضهم يا أخي صلى الله عليه وسلم هو شك من الرأي. يعني الحديث الآخر عشر من الفطرة. وذكر يعني الفطرة خمس فمعناه خمس من الفطرة. أو مثلا قول صلى الله عليه وسلم ليست منحصرة في العشر، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى عدم انحصارها فيها. وهذا معروف يعني مثلا قال خصال الفطرة يعني إيه؟ خصال الدين أو خصال آداب الدين. فذكر في إيه؟ خمس وفي رواية عشر. فالمسألة إيه؟ يعني معروفة يعني ما هي يعني معدودة كذا. وهذا زي خصال الإيمان. مثلا جاء في الأحاديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا يعني تقريبا إيه؟ فهنا خصال الفطرة يعني الخصال التي أمر بها الإسلام أو الشرائع كلها. لأن مثلا إبراهيم عليه السلام اختتن الذي هو جد الأنبياء جميعا، وكذلك هذه الأشياء كان يفعلها الناس الطيبين. فلذلك ذكر هنا هذا قال هذا شك من الراوي، يعني الفطرة خمس أو خمس من الفطرة شك من الراوي، وفي الحديث عشر من الفطرة. أما الفطرة معناه خمس من الفطرة كما في الرواية الأخرى عشر، وليست منحصرة في العشر، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى عدم انحصار فيها من الفطرة والله. وأما الفطرة يقول فقد اختلفوا في المراد بها هنا. فقال سليمان الخطاب ذهب أكثر إلى أنها السنة. يعني إيش معنى الفطرة؟ السنة. وهذا معروف فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكذلك ذكر جماعة قالوا معناها أنها من سنن الأنبياء، أن الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا هذه الأشياء يطبقونها، فكانوا يختتنون وكانوا يستاكون، وكانوا كذلك إذا توضأ يتمضمض ويستنجي إلى غير ذلك. فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يكونوا في هذه الخصال فيهم. وذكر في حديث خمس وفي رواية عشر وكل صحيح. والسبب في ذلك موجود كثير في أحاديث مثل ذلك. مثلا جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، وفي رواية بخمس وعشرين درجة. كيف نجمع بينهم؟ الجمع بينهم سهل. أول الرسول قال خمس وعشرين درجة، ثم بعد ذلك ربنا زاد وعلم سبع وعشرين. أو الناس يختلفون، واحد يحصل خمس وعشرين درجة واحد ما يحصل ولا درجة. الناس يختلف في الصلاة. لذلك إذا صلى بخشوع وأدى كل الواجبات هذه ترفع يعني إلى السماء ولها نور حتى تصعد إلى السماء وتقول حفظك الله، وآخر يصليها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبه. الناس يختلفوا في الصلاة. ولذلك هنا جاء في الحديث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس، لا يعني أو خمس من الفطرة. يعني الرسول قال واحدة منه، ولكن لما شك الراوي يعني قال الفطرة خمس، يعني فصال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة. إيش هي؟ قال الختان. إيش هو الختان؟ الختان يؤتى يعني الولد الذكر لما يولد على ذكره يعني جلده طويلة شوية. هذه لما يبلغ مثلا سبع أيام أو شهر أو شهرين أو سنة أو أكثر أو أقل تقطع هذه تزال هذه. وهذا من الفطرة. وتقدم لنا في الأحاديث أن إبراهيم عليه السلام نعم اختتر بالقدوم. وبالقدوم يعني إيه؟ بعضهم فسروا هناك بالقدوم يعني مكان، وبعضهم بالقدوم هذا ما يصير، لأنه هذا بعدها يمكن يصير معانا زيف يموت الإنسان. فإذا بالقدوم هو أحسن شيء، لأنه كده بكتب بالقدوم. فالقدوم فسر هناك يعني مرة علينا يعني أنه إيه؟ بالقدوم يعني مكان، في مكان اسمه القدوم، وهذا ممكن. أما بالقدوم المعروف هذا الختام فيه ما يصير، صعب، يمكن يصير مع الإنسان نزيف ويموت الإنسان. فلذلك هذا الفطر. إيش هو؟ وكذلك الختان يجوز للنساء وللرجال، كثير بعض البنتان حتى النساء يختن. وإيش الختان لها؟ يعني فوق فرج المرأة يعني في جلدة صغيرة تزال هذا. ورأينا في كتب المالكية يقول والخفاض مكرمة كده بهذه العبارة في رسالة أبي زيد، والخفاض مكرمة. والختان لإيه؟ للنساء. بعض البلاد يعرفه وبعض البلاد ما يعرف. فإذا على السنة المؤكدة في إيه؟ في الرجال، وكذلك في النساء يعني تقريبا ثابت هذا. والاستحداد، إيش الاستحداد؟ يعني أخذ آلة الحديد يعني الموسى. فالإنسان إذا بلد يعني يكون حول فرجه يعني شعر خشن، وكذلك حول دبره كذلك. فهذا إذا مضى مثلا 20 يوم أو 30 أو 40 أو 50 يوم يزيل إيه؟ يزيل هذا بإيه؟ بالاستحداد، وهو بالموسى. الآن في أشياء كثيرة بالشفرة، وفي يعني أشياء توجد في هذا يعني تزال. وهذا كذلك وتخريم الأظافر، تخريم الأظافر معناه قص الأظافر سواء كانت في اليدين أو في الرجلين، وهذا كذلك من ونتف الإبط، يعني الشعر الذي يكون تحت الإبط كذلك يعني. وقص الشارب، قص الشارب يعني قص الشارب يعني يخلي الشارب اللي يكون نازل على شفتيه يزيله. وهناك في بعض الروايات احفوا الشوارب، فبعض العلماء احفوا الشوارب لانه حفى الزرع معناه ايه؟ شارب من اصله. ولكن الامام مسلم يقول لا، حتى احفوا الشارب معنى قصه. اذا كان هنا في الرياده وهنا يقص هذا هو تقريبا احفوا الشارب. وقد ذكر اشياء ونحن نقراها لنستفيد في احفوا الشارب وقصوا الشارب، يعني ما يرى ايه؟ يعني حلق الشارب. هناك من العلماء من طلبة العلم الآن يعني يحلق شاربه كله، لأن اللغة العربية تساعد على حفى الزرع. واحد لو قلنا عنده زرع حفى إيش معنى؟ شارب من الأصل، هذا معناه في اللغة العربية. ولكن والإمام مالك مشدد في هذا، يعني هذا يقول مسلم ما يجوز أبدا، إنما الزرع قص الشارب. وكذلك الإمام النووي وذلك كثير من العلماء يرون ذلك. ولذلك قال هنا يعني الخمس، فقال الختان والاستحداد وتخليم الأظفار ونتف الإبط، وفي الحديث الآخر عشرة من الفطرة وقص الشارب وإعفاء اللحية والسواق واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم. إيش البراجم؟ هذه المحلة، هذا يسمى هذا لأنه واحد لو كان يشتغل مثلا بالحجار أو يشتغل بالنورة ولا يشتغل بالإسمن، إذا كان ما يتوضأ تمام ويغسل هذا بعدين يروح يصلي بدون موضوع بدون خطأ، لابد هذا يتبين. والناس اللي ما عندهم أعمال مثل هذا لا ما يصير فيها. واحد يشتغل في البوية، شخص يشتغل مثلا يعني نوار أو في المسلح أو في غير ذلك، أو مثلا عنده آلات حديدة يضربها، فهذا تقريبا هذا معنى البراجم. وعشرة من الفطرة وعفاء النحو والسواق واستنشاق الماء وغسل الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. انتقاص الماء معناه الاستنجاء، إيش معنى انتقاص الماء؟ الاستنجاء. هذا معناه، هذا أصح الأقوال. وقال ومصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمرة، جاء في بعض الأحاديث هنا عشرة وهنا، وهذا كله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يقول هكذا ومرة يقول كذا، أو يأتيه الوحي بعد ما قال أول خمسا جاءه وحي جبريل أو علمه الله الله فقال إيه عشرة، ما يكون ما فيه إيه يعني تناقض يقول مرة خمسة ومرة عشرة، لا ما في هذا. فمعناه خمس من الفطرة كما في الرواية الأخرى عشرة من الفطرة وليست من حصرة في العشر، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى عدم انحصارها فيها بقوله من الفطرة، ومن هذه إيه؟ للتبعيد والله. وأما الفطرة قد اختلف المراد بها، فقال أبو سليمان الخطابي ذهب أكثر إلى أنها السنة كما ذكره جماعة غير الخطاب، وقال معناه أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وقيل هي الدين زي ما قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، معنى إيه؟ دين الله. إن معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء، وفي بعضها خلافا في وجوبه كالختان والمضمضة والاستنشاق. مثلا الإمام أحمد يرى أن المضمضة والاستنشاق إيه؟ من يعني إيه؟ من فروض الوضوء، والباقي من الأئمة يرى أنه إيه؟ سنة، ولا يمتنع قرن الواجب بغيره، ما في شيء. الرسول ما كان يبين كذا أحكام، ثم جاء العلماء والفقهاء هم الذي بينوا دحين في أحد أن هذا سنة وهذا واجب وهذا مكروه، يعني بإيه؟ باستنباط من فهمه. وفي بعض خلاف وفي وجوبه كالختان والمضمر والاستنشاق، ولا يمتنع قرن الواجب بغيره، كما قال تعالى كلوا من ثمري إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. يعني شوف الآية هذه جميلة، الله يقول للعباد المؤمنين الذين زرعوا يعني البر أو الدخل أو الذرة كلوا من ثمره إذا أثمر، يعني أنت أيها الزارع إذا زرعت عنبا أو زرعت برا أو دخلا أو ذرة كلوا، هذا فعل أمر يعني واجب يأكل. واحد ما يبغى يأكل يروح يبيعه كله ولا يتصدقني، لكن وآتوا حقه يوم حصاده هذا واجب. يعني هذا هو، وآتوا حقه يعني إذا كان زرعت لازم تأتي حقه يوم حصاده، هذا واجب. وأما كلوا من ثمره هذا مندوب، وهذا كلام سليم جدا حتى يبان انه ايه ليس كل امر للوجوب. يعني كل واحد عالم او طالب علم يقول كل امر للوجوب هذه الايه واحد مثلا زرع ذر او زرع مثلا اشياء من الذي يجب فيها الزكاه ثم بعد ذلك جدها تمر هو ما يبغى ما ياكل التمر راح باعه كله او تصدق به يقول له انت الله يقول لك كل وانت ما تاكل ما هو واجب لكن واتوا حقه يوم حصاده هذا ايه واجب الزكاه ايه واجب ولذلك ليس كل ايه فاذا بعضها سنه يعني هذه الخصال العشره بعضها سنه وبعضها واجب بعض العلماء يقول الختان واجب واما المضمضه والاستنشاء الاستنجاء واجب هذا يعني معناه يعني كلام ايه العلماء في هذا الموضوع قلوا من ثمر واتوا حقه الجلده التي في اعلى الفرد والصحيح من مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغر ليس بواجب ولنا وجه أنه يجب على الوالي أن يختن الصغير قبل بلوغه لأن هذا أخذ وإذا ختمه هو طفل صغير جدا رضيع أو في الأيام الولادة يكون أسهل يعني بدل ما يتعافى لما يكون عمره 5 سنوات ما يتعافى بعد شهر وإذا كان في بعد أسبوع أو بعد شهر بعد 3 أيام يتعافى هو قاعد في محل أما إذا صار عمره 10 سنوات ابدا ما يتعافى الدوام لانه يلعب في الشارع ويساوي كذا ويساوي حركات فيصير الجرح هذا قد ايه يزداد ولذلك من السنه لو ولد له ولد يعني يختنه وكان الناس الاولين ما يختن الا اذا بلغ 7 سنوات كثير من الناس هكذا في بلادهم وفيها كثير من الناس قبل بلوغه وانه يحرم ختانه قبل 10 سنين ووجه انه يحرم ختانه يعني بعض الفقهاء كذا يقولون قبلها فإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختن في اليوم 7 من ولادته وأن يحسب يوم الولادة من 7 أن تكون 7 سوى وهذا فيه خلاف كذلك يعني الرسول يقول يعني أن الرسول ولد له ولد إبراهيم ثم بعد ذلك سماه نعم وذبح له يوم 7 أو الحسن أو الحسين يوم 7 فبعضهم يرى أنه يعد اليوم والبعض يرى أنه ما يعد إلا الليل مثلا ولد له هذه الليلة في العشاء أو قبل الفجر يحسب إيه يوم السبت وإذا ولد يوم السبت في النهار لا يحسب يوم السبت نحن رأينا أدركنا كبارنا وأبائنا وأجدادنا اللي كانوا في المدينة كانوا إذا كده هكذا يعني والظاهر أن هذا بعض الكتب وهذا الكلام يدل على ذلك فالمسألة إذا يوم السبت الرسول قال يوم السبت ومعلوم اليوم متى الليل يجي قبل مثلا دحين نحن يكون إيه ليلة السبت السبت لسه ما جاء النهار فلما يكون هذا أولى يعني وأحسن إذا فعل ذلك وإذا ما حسب يوم السبت إن شاء الله ما في شيء يعني كما قال إيه الإمام قال وتكون 7 سنوات وفيه وجهان وأظهر ما يحسب واختلف أصحابنا في الخنثى المشكل فقيل يجب ختانه في فرجين الخنثى المشكل يكون عنده فرجين عنده ذكر وأنثى بعد البلوغ وقيل لا يجوز حتى يتبين وهو الأظهر حتى يتبين أيهما يغلب الخنثى لابد يكون إيه إما ذكر وإما يعني يكون أغلب الذكورية عليه أو الأنوثية عليه فقيل يجب ختانه في فرجيه بعد البلوغ وقيل لا يجوز حتى يتبين وهو الأظهر وأما من له ذكران فإن كان عاملين وجب ختانهما يقول إذا كان يعني قد يكون له ذكرين أو فرجين كمان مرأة فيقول إذا كان يعمل وإذا كان لا واحد كده معلق ما يعمل شيء واحد مثلا يقول منه واحد مثلا إذا أراد جامع يتحرك ويصير فيه انتشار والآخر ما في شيء فيصير الأصل هو اللي يختم هذا معناه يعني بهذه العبارة إن كان أحدهما عاملا دون الآخر ختن العامل وفيما يعتبر العمل به وجهان أحدهما بالبول والآخر بالجماع أحدهما بالبول أي يعني من أي موضعين يبول والآخر بالجماع فإذا كان يقدر يجامع بهذا ذكر خلاص يصير إيه يحكم عليه أنه ذكر إيه ويختن هذا ولو مات إنسان غير مختون ففيه 3 أوجه لأصحاب الصحيح المشهور أنه لا يختن صغيرا كان أو كبيرا والثاني يختن الكبير دون الصغير والله أما الاستحداد فهو حلق العانة وسمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهو الموسى وهو سنة والمراد به نظافة ذلك الموضع والأفضل فيه الحلق ويجوز بالقص والنتف والنورة والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذلك الشعر الذي حوله حوالي فرج المرأة ونقل عن ابن عباس عن أنه الشعر النابت حول حلقة الدور فيحصل مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على الفرج والدور وحولهما وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله فإذا طال حلق وكذلك الضبط في قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار وأما حديث أنس المذكور في الكتاب وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآراب وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة يعني ما أوجب الرسول يعني يعني الأحسن أن الإنسان إذا مضت شهر أو 40 يوم يحلق عانته، والأظفار لو كل أسبوع أو أسبوعين، فمعناه لا يترك تركا يتجاوز به 40، لأنه وقته وقت لا أنه قتله لهم 40. والله أما تحريم الأظفار فسنة وليس بواجب، وهو تفعيل من القلب وهو القتل، ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين، فبدأ بمسبحة يديه، المسبحة معناه هذا، المسبحة هذا يعني كده يرى، معناه يعني الذي يسبح بها في الصلاة، هذا معناه. وكذلك في الرجلين كذلك يبدأ باليمين قبل مسبحة، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها، ثم بنصرها إلى آخره، ثم يعود إلى الرجلين اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى، والله أعلم. وأما نتف الإبط فسنة بالاتفاق، والأفضل في النتف لمن قوي عليه، ويحصل أيضا بالحلق وبالنورة. وحكي عن يونس قال: دخلت على الشافعي رحمه الله تعالى وعنده المزين يحلق إبطا، فقال الشافعي: علمت أن السنة النتف، ولكني لا أقوى على، يعني يؤلمه، ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن. وأما قص الشارب فسنة أيضا، ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن، وهو مخير بين القص بنفسه وبين أن يودي ذلك غيره لحصول المقصود، يعني في إيه؟ في الشارب، يعني كثير ناس يقدروا، خصوصا الآن يعني في مرايات قدام الإنسان في بيته، هذا يمكن والمختار أن يخص بيه حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحبه من أصله، يعني لا يحلق إيه. وهناك من يرى أنه يعني يحلق إيه كل الشارب، ولذلك نرى خصوصا بعض المحدثين يقول احفوا الشارب، واستدل بهذا الحديث، ونرى يعني والظاهر أنه هذا جائز وهذا، لكن القص يعني أقوى وأدل، وهو مذهب كثير من العلماء. وكذلك حتى يبدو، أما روايات أحف الشارب فمعناها أحف ما طال على الشفتين كده فسر، ولكن الظاهر أن لا، حتى يبدو طرف الشوارب ولا يحفيه من أصله. وأما روايات أحف الشوارب فمعناه أحف ما طال عليه، الله أعلم. وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها، وهو معنى أوف اللحى في الرياض، وكان من عادة الفرس قص اللحية، فنهى الشرع عن ذلك. وقد ذكر العلماء في اللحية 10 خصال مكروهة، بعضها أشد قبحا من بعض، أحدها خضابها بالسواد لا لغرض الجهاد، خضابها بالسواد، ففي أحاديث أنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن خضابها بالجهاد بالسواد، بعضها أشد قبحا خضابها بالسواد لا لغرض الجهاد، الثاني خضابها بالصفرة تشبيها بالصالحين، عشان يقول إيه هذا من الصالحين أو من العلماء أو من الأولياء، ألا لاتباع السنة. ثالث تبيضها بالكبريت أو غيرها استعجالا للشيخوخة لأجل الرئاسة، حتى مثلا في يعني ما مدرسة أو وقت ما يحصل إلا واحد عمره 50 سنة 60 سنة، فهو يساوي كده عشان دغري، إذا هداك ما الدغري يصير هو أولى. كما بعض الأشياء مثلا يقولوا، مثلا يعني رأينا هنا في المدينة بعض الأوقاف أكبر رجل في العائلة، أكبر رجل يعني مثلا عائلة آل فلان، الوقف هذا على أكبر رجل منهم يأكله هو لحاله، رأينا يعني أعرف بعض الناس المدينة هنا أبدا، والثانيين أبناء عمه ولا يحصل ولا قرش، هنا يموت هو يقعد سنة سنتين 10 سنين 20 سنة ما يحصل ولا ريال، كده الوقت كده مقرر، أكبر رجل في العائلة سنا، طيب أنا أعرف ما أعتقد من الأسباب. وتبيض أو ذاد أو التعظيم أو إذهان، أنه من المشايخ الرابع نتفى أو حلقة أول طلوعها، طبعا حلقة أول إيثارا للإيه للكل يعني يعني وحسم الصورة. الخامسة نتف الشيب، السادس تصفيفة طاقة فوق طاقة تصنع ليستحسنه النساء وغيرها، السابعة الزيادة فيها والنقص منها بالزيادة شعر من الصدغين، يعني يقوم يخفف من هنا ويخفف من هنا، وأخذ إيه بعض الأعذار في حلق الرأس ونتف جانب الأنفقة وغير ذلك، الثاني تسريحها تصنعا لأجل الناس، التاسع تركها شعثة ملبدة إظهارا للزهادة وأنه ما هو ملتفت بها وقلة المبالاة لنفسه، العاشرة النظر إلى سوادها وبياضها إعجابا وخيلاء وغرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب، الحادي عشر عقدها وظفرها، الثاني عشر حلقها إلا إذا نبتت للمرأة لحية، إذا نبتت للمرأة لحية له أن يزيلها. وأما الاستنشاق فتقدم بيان صفته واختلاف العلماء في وجوبه واستحبابه. وأما غسل البراجم فسنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء، والبراجم بفتح الباء والجيم جمع برجمة بضم الباء والجيم، وهي عقد الأصابع، هذا يسمى طراجم. وقالوا يلحق بذلك ما يجتمع من الوسخ في مقاطف الأذن وهو السماخ، يعني إذا كان هناك ذلك أوساخ لهذا كذلك يجب أن يزيله، لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع. وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف، وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن بالعرق والغبار ونحوهما. وأما انتقاص الماء فهو بالقاف والصاد المهملة، وقد فسره وكيع في الكتاب لأنه الاستنجاء. وقال أبو عبيدة وغيره معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره، يعني وهو الاستنجاء هذا أحسن. وقيل الانتضاح، يعني بعد ما يتوضأ يكون معاه وسواس يأخذ ويرش على سرواله، حتى إذا جاء الشيطان قال له هذا خرج منك بول يقول لا هذا أنا. وهذا كثير بيقع على بعض الناس، يعني يقع بعض الناس بعد ما يتوضأ ويجي يصلي يشوف كان خرج. فإذا الطريقة السليمة إيش يساوي؟ يأخذ كف الماء ويرش. فإذا جاء الشيطان قال له هذا بول يقول له لا هذا ما خلاص مرة ما سمع كلامه يبطل يروح يدور زبون آخر. وأما إذا كان يعني غار بعدين كل ما يبغى يتوضا وجاء بده يصلي يجي له هذا، وبعدين يخرج صلاته وهذا وسواس. يعني فإذا كان حقيقة خلاص دائما يخرج من البول، الرسول أمر متى يتوضا؟ عندما يدخل الوقت. إذا دخل الوقت يتوضا، والذي يخرج من بعد ما يتوضا إلى أن يغلق الصلاة الفريضة والنافلة مساهمة سلس البول. رجل معاه سلس دائما يخرج البول منه، خصوصا إذا توضا. خلاص إذا أذن يتوضا ويدغر يجي المسجد ولا في مكان يصلي، ولو خرج بول مسافر، لأن الله لا يكلم الله نفسه إلا وسط. هذا الذي يقدر عليه. وهذا تقريبا هو يعني وقيل الاستنجاء بالماء، وهذا هو أصح الأقوال أنه انتفاض. وأما انتقاص الماء فهو تقريبا أحسن شيء أنه هو الاستنجاء. وقيل الصواب أنه بالفاء انتقاص بالصاد، يعني بعضهم يقول بالفاء وبعضهم يقول بالقاف، وهذا الذي نقرأه شاذ. والصواب ما سبق والله. وأما قول نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمرة فهذا شك منه، يا قال القاف ولعلها الختان المذكور مع الخمس وهو أولى والله أعلم، لأن فيها في هذا ما ذكر على كل حال. يعني وهذه هي الأحاديث يعني كلها تقريبا واحد. وقال هنا أحفو الشوارب وأعفو اللحى، عن النبي قال احفو. ايش معنى احفو؟ خصوا، هذا احسن. بعضهم يقول لا احفو معنى احلم. واعفو اللحى. وحدثنا قتيبة بن سعيد كذلك انه امر باحفاء الشوارب وعفاء اللحية. وحدثنا سهيل بن عثمان حتى قال خالف المشركين احفو الشوارب واوفو اللحى، يعني اتركوا اللحى. وهذا من السنة. والذي يحلق، جاء رجل يعني فارسي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان حالقا لحيته وكذلك ومخلي شنبه كده طويل، فقال له من أمرك بهذا؟ قال ربي. يريد يعني كسرة. قال أما أنا فأمرني ربي أن أعفو اللحى وأخص الشارب. فهذا سنة. والآن يعني كثير من الناس، ولكن الحمد لله الآن يعني في شباب كلهم ملتحين يعني. وهذه الظاهرة يعني تعجب المسلمين، يعني خصوصا في المملكة العربية السعودية وفي غيرها، يعني في روح في نية في الشباب في جميع الأقطار الإسلامية. هذا شيء مشاهد يعني في جميع، يعني يروح في دحين إذا كان يحلق المشايخ الكبار كانوا يحلقوا، يجي مثلا دكتور أو خارج من الأزهر وحالق لحيته. دحين لا، كثير منهم ما شاء الله خلاص ضرب. وهذا بسبب بعض وشوف الأحاديث، الناس يعني فيهم خير إن شاء الله، الأمة فيها خير، ويعني ضعف هذا الموضوع جدا. ويمكن يعني نغلق الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.